هنا السؤال يقول: التبس على البعض تراجعكم من تزكية الجامعة الإسلامية، فهل من توضيح؟ هي في الحقيقة بعض طلبة الجامعة الإسلامية بالمدينة، الجامعة الإسلامية، هم أرادوا أن يفتحوا إلكترونيا الجامعة اسمها جامعة الإسلامية المدنية هكذا، ورتبوا مع الجامعة الإسلامية جزاهم الله خيرا أنهم وعدوا بأنكم شجعوهم. جاؤوني ثلاثة منهم، ما كنت أعرف إلا واحدا منهم أعرفه بحسن العمل بحسن العقيدة، بريطانيين، فشجعته وقالوا تقبل الإشراف، ولا إشراف هذا اسما لا بأس فيها لا يحتاج، لكنه أكتب لكم أنا إن شاء الله، طلبوا مني تزكية وتوصية، فذكرت ما خلافته أن الإخوان هؤلاء يعني أزموا أنهم يفتحون للهوى، هذا الذي يكون إيش يسمونه للنت أمبراطس. نعم، فما دام الناس يستفيدون من مثل هذه التقنيات للشر أو يبثون الشر فهذا خير كبير إن شاء الله. واشترطت عليهم وقالوا أنت مشرف، قلت اشترطت عليهم أن تجعلوا شورى ولا يتصرف أحد شيء، ولا أساتذة عينوا، حتى في بريطانيا بعضهم باللغة الإنجليزية وغيرهم عارفهم جيدا، لكن هناك شخصا أو كتبت تزكية جيدة، والجامعة الإسلامية جزاهم الله خير حتى تكلموا معي بعضهم أيضا، قال نحن إن شاء الله نتعاون معهم. وتفصيل التعاون ذكر لي الأخ أنهم يقولون إذا كان هناك طلبة ممتازين فنحن نأتي بهم هنا، نأتيهم إقامة لستة أشهر أو أربعة أشهر ونعمل لهم دورة خاصة وكذا، فهذا فيه تشجيل لا شك فيه كبير جدا، لكن قاتل الله المصلحة الشخصية، هذا الذي أنا أعبر ما فهمت من تصرفات. فبعضهم الذين ما كنت أعرفه عرفني أحد من الإخوان، فراحوا ورأوا حرية في العمل لما كان هو يشير على كذا وكذا، فحذفوا اسمه، مع أنه هو كان عميد الكلية، هو جعلوه هم عميد الكلية، وقلت لهم اعملوا شورى، إلى الآن ما عملوا شيء، فكل شيء جعله واحد منهم باسمه، وأخذ بعض الناس معهم، أنا ما عبرت من عمله إلا أنه مصلحة شخصية، فحذف اسمه هو منه، وأيضا الذين ذكروا أنهم يكونون مع المدرسين وهم بريطاني مولد لكنه الحمد لله فاضل، فما تكلموا معه ولا شيء، بدأ يتصرف بنفسه، وهذا صار له ستة أشهر، فأنا أردت أن أتكلم معه ما تكلم، أردت أن أرسلت الناس فما تكلم معهم، أناد، فأنا قلت هؤلاء لا يوثق، هكذا بهذا اللفظ، قلت هؤلاء لا يوثقوا الذين يديرون، ما سميته الذين يديرون الجامعة الإسلامية المدنية، وبالإنجليزية يم آيو بين القوسين كتبت، فظن بعض الإخوان قلت أن هؤلاء لا يوثق الذين يديرون، لا يوثق في أخلاق خلقهم ولا في سلفيتهم، ولذلك أنا أتبرى من هذا وليست لي أي علاقة، فظن بعض الإخوان أني أتبرى من الجامعة الإسلامية أمنا التي درستنا ودرسنا فيها، ومشايخنا الذين نفخر بهم الشيخ بن باز شيخ الشنقيطي وغيرهم منها، والآن إن شاء الله دائما حتى الطلبة إلى الآن يسألون ويقولون اختر لنا الجامعة أم القرى أفضل أم جامعة الإسلامية، أقول الجامعة الإسلامية إن شاء الله، فلا أريد الجامعة الإسلامية المدنية المدينة بالمدينة النبوية التي هي أمنا العلمية، إنما MIU الذي جعلوها مقرها أو جعلوا كانوا مكتب لهم أو كانوا يريدون مكتب في المدينة، لكن جعل مقره كلها الآن الرجل هذا الذي استأثر لمصلحته به، وأرجو أن يبلغ هذا الكلام إليه أنه لمصلحته جعل مقره هناك. قبل ما بعدما أعلن اتصل بناس من العالم، من الهند، من هولندا، من فرنسا، من كذا، قالوا بالفعل أنت تؤيدهم، قلت أؤيد، فسجلوا أسماءهم وعليها رسوم وكذا وجمعوها على كل حال، واستفادوا كثير، فأرادوا أن يبعدوا أي واحد، فأنا رأيت أن هؤلاء ما يريدون إلا مصلحة شخصية، فتبرأت منهم لا يكونوا سببا لي سوء الظن بي أيضا.